جدا لفرضيتها، فهذا كافر لا شك في ذلك. واما ان تركها مقرا بها يعني بفرضيتها ولكنه متهاون، انا تسال تقول له الصلاه فرض ولا مش فرض؟ يقول لك الصلاه فرض. يقول له ما لا اصلي؟ يقول لك لا ما اصليش، ربي يهديك. صلي شو بيدوك؟ لا يخدم مش عارف شنو الى اخره. فهذا الذي نسميه تاركها ايش؟ تهاونا وكسلا. والعلماء يعني علماء المالكيه يعني كلهم يعني متفقون على هذه المساله الا قولا في مذهب عندنا بالكفر، وهو ليس يعني معتمدا ولا يفتى به. هذا بالنسبه لمساله تارك الصلاه. تارك الصلاه لا بد من هذا التفصيل حتى تكون الامور واضحه. واما مناقشه الادله فاحنا ربما اعتدنا درس كان في مساله الكفر تارك الصلاه، وكان درس كامل طرحنا فيه ادله المكفرين وادله غير المكفرين، وناقشنا ادله الفريقين. والعلماء المتكلمون في هذا كثر، واخرهم اللي عنده مغروم بالانترنت يريد ان يستزيد من هذا في درس الشيخ سعيد الكملي حفظه الله، وهو احد علماء المغرب، ويشرح عنده شرح اسمه شرح على الموطا، وايضا ناقش هذه المساله باطماع لمن اراد ان يستزيد. طيب، واما مساله صلاه الجماعه، ونقصد بصلاه الجماعه مسالتين: الصلاه في جماعه، والصلاه في جماعه المسجد. يعني هل يشترط في الجماعة المسجد أو تشترط الجماعة فقط؟ واضح؟ يعني هل يجب الجماعة في كل مكان ولا في المسجد يجب الجماعة وفي المسجد؟ نحن دائما نتكلم عن المذهب المالكي. المذهب المالكي صلاة الجماعة عندهم سنة مؤكدة، سنة مؤكدة يعني ليست واجب، يعني إذا تركها لا يأثم، ولكن فاته خير كثير. والصلاة في المسجد فيها أجر عظيم، وإذا تركها فأيضا فاته خير عظيم. إذن الصلاة في جماعة لوحدها فيها أجر، والصلاة في جماعة المسجد فيها أجر أكثر، لأنه فيها أجر السعي إلى المسجد، وفيها أجر الرجوع، وفيها أجر الانتظار. أجر أنك أنت جاي من دارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها رفع إلا رفع الله بها درجة، أو حق عنه بها خطيئة أو سيئة. معناها كل خطوة تخطوها وأنت جاي للجامع خطوة يرفعك ربي درجة، وخطوة يفسخ لك سيئة. واضح؟ وكذلك وأنت راجع وأنت خارج نفس الحكاية إلى أن توصل من ماشي. واضح؟ اذا وايضا انت دخلت جيت لحظه برك، وانت دخلت جيت وقعدت في الجامع تنتظر الصلاه، من جلس ينتظر الصلاه فهو في صلاه ما انتظر الصلاه. يعني ما دامك انت قاعد تستنى في الصلاه اذا انت ايش؟ عباره قاعد تصلي. نعم. والحسنات قاعده وكل ما كنت رخ. هل يلزم ان يكون متوضي او لا؟ في من يقول يجب ان يتوضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضا وسعى الى المسجد. وفي من يقول لا، اذا توضا هذه فضيله زياده، يعني اذا كان متوضي يكون احسن. ونحن نقول اذا توضا يكون افضل، واذا لم يتوضا ما فماش مشكل، لانه الذي يظهر من الحديث ان الاجور كلها سببها الصلاه. اذا الاجر السعي لانه ماشي للصلاه، والانتظار لانه ينتظر الصلاه. فاذا كان كله متعلق بالصلاه اذا يكون الوضوء فيه فضيله زياده فقط. هذا بالنسبه للجماعه وبالنسبه للمسجد. يعني هل الانسان اذا صلى في جماعه في غير المسجد، مثلا انت شفت ضيافه الدار، اخوك ومرته وولده وولدك انت واخوك الاخر، وتلميته في الدار وتفطر واذن الظهر، وقمت انظر الى ناحيه الدار فرشت السجدات وقمت الصلاه وصليت جماعه، هل هذا في عدد جماعه ولا لا؟ نعم، قولا واحدا نعم، هذه جماعه لها اثر الجماعه حتى وان كان المسجد في باب الدار، لأن الجماعة شرطها ليس المسجد، شرطها العدد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوقهما جماعة. يعني إذا كان أنت في دارك وتصلي، وذلك بعضهم يقول حتى لو صليت مع زوجتك أنت وزوجتك جماعة، يعني اثنين، لكن زوجتك تصلي معاك ما تقفش بجنب، تقف وراك، وراك تماما. هذا التنبيه فقط. اذا الاثنان فما فوقهما جماعه. واحد مره قال لي الشيخ تقول كلام هذا الناس تقول تصلي في الديار، قلنا لا احنا مش هذا المقصود، احنا مقصودنا نبين للناس الحكم الشرعي ونقول انه اللي يجي للجامع خير واللي يصلي في دارها صحيح لكن اقل. لا نقول لهم لا راهو الصلاه في الدار حرام يلزمك تجي للجامع تبطل تخش في الدار، ايش تعمل لي؟ المسافه فيها الاجر. لكن عشان نقولهم نقولوا لذلك الجنة درجات. علاش الجنة درجات؟ لأن الأعمال متفاوتة في الأجر، نفس العمل لكن الناس متفاوتة. الآن ناس صلت العصر، ناس جت تسعد وصلى وخرج، واحد جاء صلى وقعد يسمع في درس، والآخر جاء قبل الساعة وسمع درس قبل العصر وصلى العصر وقعد يسمع في درس آخر بعد العصر، وباش يخرج ربما ماشي باش يطلع لواحد قريب. شوف قديش الأجور، واحد حصل كيلو، واحد حصل عشرة، واحد حصل قنطار، واحد حصل طرمات، وكلهم من عند الله. واضح؟ فنحن شو نقولوا؟ نقولوا الحد الأدنى ثم الزيادة هذه لمن وفقه الله. واضح؟ فهذا أهم مسألتين تجب الإشارة إليهم في مسألة الصلاة. ثم سنبدأ مع الشيخ كتاب الرجل يقف بجنب الرجل على الجهة اليمنى، يعني يتأخر عنه قليلا، يعني مقدار مثلا يمكن نقول احنا معناها ثلاثة أصابع أو أربعة، يعني يكون بجانبه، ويكون بجانبه الأيمن، ولو كان بجانبه الأيسر فتصح مع الكراهة. يعني لو صلى بجانبه الأيسر فالصلاة صحيحة وفعل مكروه، لأن الوقوف يكون على اليمين كما هو في حديث ابن عباس. الصبي إن كان يقوم به الصف، الصبي إن كان إذا كان وحده يقف بجانب الرجل، لا يقف الصبي بجانب المرأة، ولا يقيم الصبي صفا لنفسه، لأن يعني الواحد دائما يقف بجانب الرجل. لكن السؤال لو كان رجل ورجل آخر وصبي، هل الرجل الآخر يقف مع الصبي في صف منفصل أم يقفون بجانب الرجل الإمام؟ هذا هو السؤال. العلماء يقولون إذا كان الصبي يثبت في الصف معناه يصلي صلاة كيف مش قبل مهر، إذا كان يثبت في الصف مثلا كيف الليلة ضيف عمره تقف معه في الصف المنفصل، ما توقفش بحضر الإمام، وإنما توقف معه وراء الإمام. أما إذا كان الصبي لا يعقل بمعنى أنه يلعب في الصلاة يمشي ويجي مرة يطبع ديك ومرة يهرب مرة يتكرس، لا هذا لا تعتبره موجود وتقف بجانب الإمام. والصفوف عند في الصلاة الرجال فالصبيان فالنساء، وبعضهم يقول الرجال فالصبيان فاللي هو ما نسميه احنا الخنثى المشكل فالنساء. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة. نعم، فرائض الصلاة 16. وفرائض احنا قلنا الفرض هو ايش؟ هو الواجب وهو الركن. نعم، لا يصح العمل الا به وبدونه تفسد العبادة. الفرض مطلق. نعم، الفرض في العبادة هو الركن، هو اللي بدونه تفسد العبادة، بدونه العبادة باطلة، ولا يمكن ان يجبر الا بالاتيان به. الفرض اما تعله واما يسقط عليك، ما فيش حاجه، فماش حاجه في بلاصته. الفرض فماش حاجه في بلاصته، يا تعمله يا الشرع يقول لك لا ما تعملهوش. مثل الفاتحه، إذا كنت وحدك تقرأ البيت، إذا كنت مأموم ما تقرأش مش مشكلة، ما فماش حاجة تعوضه، واضح؟ هذا هو الفرض. الفرض هو يا تعمله يا ما تعمله، معناها ما تعملوش وقت انت عايش زين، هذا ما نشوف معناها ما تعملوش، فماش حاجة تعوضه. نعم. فقال فرائض الصلاة 16، ثم قال شروطها، يعني شروط الصلاة 4 مفتقرة. نعم. تكبيرة الإحرام والقيام. تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، وعند المالكية لا يجزي إلا لفظ الله أكبر، أما لو قال الله الأكبر أو ما خلاف هذا فهو عندهم لا تجزي. وعلى كل حال الله أكبر هي تكبيرة الإحرام بدون مد وبدون أي شيء، الله أكبر. نعم. والقيام لها. والقيام نعم، يعني القيام لها، والقيام لها المقصود أنك تكبر قائما، وهذا للقادر المستطيع. وبرشا ناس يشوفوها مش يعملوا في الصلاة، وهذا مشكل، هو تعب صحيح، لكنه يقول لك ليه نصلي قاعد من الشمس؟ إيه لكنك أنت تراك تجي واقف، معناها في توقف مش تقعد بعد في الركوع ما تكبرش وأنت قاعد، معناها تكبيرة الإحرام، لا تكبر وأنت واقف وبعد تقعد. مثال، ما دامك تنشم تكبر وانت واقف ما تقعدش وتكبر، لا كبر وانت واقف ما دام قادر، ما دام قادر في الركوع ما تنشمش تقعد. ها تعرف تقول تكلموا في الفرق؟ لا في النافلة، لا في النافلة يكبر جالس مثال، النافلة يكبر حتى جالس ما مش مشكلة، لكن في السفر لا، يلزم يكبر واقف اذا كان قادر، معناه لو انه هو مريض ما نجمش يركع، ما نجمش يركع في الركوع مش يقعد على كرسي، ما يقعدش من تكبيرة الإحرام يكبر وهو قاعد، لا يوقف يكبر واقف صح، ومن بعد يقعد. ها وسعها مش يكبر واقف هو، قلنا ليه نحن؟ قلنا ليه كي تبدا تعب وما تنجمش في الركوع مش تركع الا على كرسي اقعد، لكنك انت هات نجم تكبر وانت واقف، الا وسعها معناها الا ما تنجم، وهو نجم يكبر واقف، اذا يكبر واقف وبعد يقعد. فهمت؟ نعم. لها ونية بها ترام. ونية بها ترام يعني ونية لها متصلة. النية في الصلاة هل هي شرط أو ركن؟ في كلام كثير على كل حال، الشيخ هنا يعدها ركنا لأنه يقول النية محلها الحقيقي هو مع تكبيرة الإحرام بالضبط مصاحبة لها، أنا تقول الله أكبر وأنت في نية الصلاة، ومن هذا الباب اعتبروها فرض، لأنه لو كنا قلنا هي قبل تولي إيش؟ شرط. تولي شرط. نعم تولي شرط، لكن لما قالوا هي تكون مصاحبة لتكبيرة الإحرام إذا فتصبح فرضا. نعم. فاتح. النية واضح النية، والنية مش صلاة اللهم إني نويت صلاة العصر خلف الإمام فلان بن فلان في جامع العدنان، مش شوية بقول تكتب فيها الله أكبر، لا فايدة معناها الجمل، ساعات بعد واحد يشوش عليه في الصلاة مسكين ومزين والإمام يقرأ ويقرأ أدري بقبل فتح ومزين أدري سكيب لا يكتب فيها ليه؟ صلاة العصر الله أكبر خير نواقف في الصف وفي الجامع ونهار كذا، وإيش قلت لها؟ وما بين وجاي بني صلاة العصر لا فايدة أنا تدور، وأيضا الترقب فيها الترقب بالنية نحن عندنا المذهب مكروه، مش كما يقولوا برشا بدعة، لا مكروه، واضح؟ معناها ينوي في قلبي. نعم. بالنية تكون مقارنة بتكبيرة الإحرام. لا مش بشرط إيه، لا المقارنة شوف في ذاك الوقوف هذاك، شوف الوقوف هذاك والالتفات للصف وانتظار الإمام هذاك نية. هو نية الإمام لابد أن ينوي المأموم نية الاقتداء، وسيأتي معنا هذا، سينبه الشيخ على هذه المسألة، سيقول أن يجب عليه نية الاقتداء. الإمام لا يجب عليه أن ينوي الإمام إلا في 4 ستأتينا ننبه عليها، يعني 4 صلوات فقط ينوي الإمام أن يهو إمام، مستخلف خوف وجمع جمعة، المستخلة وفي الجمعة والجمع وصلاة الخوف، هذه الأربعة لا بد للإمام أن ينوي الإمام، ينوي أنه إمام. بينما أنت توفى فوق في العصر مثلا خلاص المخطب فتاتك الجماعة خلاص قمت الصلاة وصليت وحدك، وجاء واحد كبر بحديك مش يصلي معاك العصر، تنوي أنت اللي أنت إمام؟ لازم يعرف شو فيه. هو تولي صلاة جماعة بالنسبة للآخر. إيه نعم، ليك وليه للزوج تولي صلاة جماعة. واضح؟ لأنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا؟ وما قالش ليه يقول له انه ينتينين، اذا يتصدق عليه فمن اجل ولي الاثنين. نعم. فاتحة مع القيام والركوع. فاتحة مع القيام والفاتحة، احنا قلنا انه الفاتحة يعني قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة المقصود بها الفاتحة التي تصح بها الصلاة هي الفاتحة السليمة، مش بالتجويد، وإنما بقراءة الحروف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا لا، الحقيقة هي الصورة بها طريقة، هي بتاع القراءة، هي هي طريقة بدون تجويد، الصلاة بها صحيحة. والصلاة بها صحيحة. هذا الكلام عند الفقهاء. إذا غير حرفا، إذا غير حرف مثلا هي الحمد لله، هو قرأ الحمد ورب سبحانه قال ورثته خير ترتيلا. أيوة هذا الأمر خير ترتيلا. ولو هذا الأمر هل هو ديمة في كل وقت؟ صحيح. شوف إذا هو مش ديمة، إذا نحن نتكلم على الأقل، نحن وش نتحدث ديمة؟ نحن نتحدث على المرحلة الوطنية، معناها المرحلة اللي هي دونها الصلاة والباقي، والزيادة ذاك موضوع آخر. تم شكون صوتها باهي، تم شكون يقرب القواعد في الجداء 10 على 10، ثم 9 ثم 8 ثم 7 ثم 6 ثم 2 على 10. فنحن نحب على الطريقة اللي تقرأ بها الصلاة وتكون الصلاة صحيح، هي أنه يقرأها عادية. لو كان هو غير في الحركات الصلاة صحيحة والقراءة تصبح مكروهة. إذا هو غير في الحركات، من الحمد الحمد قرأ الحمد. إذا كان الصلاة، إذا كانت الفاتحة تغير فيها المعنى، لأنه الحمد والحمد المعنى لا يتغير، لكن في أنعمت وأنعمت المعنى يتغير. هل هذه مثل هذه؟ لا. طيب ما الحكم؟ لا، الصلاة صحيحة وهو آثم. هي أنعمت هي. أيوه، يقرأ أنعمت يأثم هو. هو يولي يعمل معصية. لكن الصلاة صحيحة لأنه هو قرأ حروف الفاتحة. واضح؟ أيوه، نتكلم عن الإمام أو الفاتحة. صلي وراه ما اعطي له بشغله غلط، هل انا صلي وراه؟ نعم، اذا كان هو امام راتب نعم صلي وراه، والاثم عليه هو، هو ياتي وانت تصلي وراه صلاتك صحيحه. هذا عند القراء، احنا الفقهاء ما نحكوش هذا كلام القراء، كلام علماء القراءات. هذا العلماء القراءات ما عندهمش دخل في ابطال الصلاه، مش ميدانهم هذا، صح ولا لا؟ هو ميدانهم يقول لنا الحرف اللي فيه قاصه يخرج، وكيفاش ننطقوا؟ هم يقولوا ارواح، هذا ليس ميدانهم، هذا ميدان كلام الفقهاء. واضح؟ وهذا الاشكال، الاشكال هو انه احنا جبنا كلام علماء القراءات، علماء التجويد، وحطيناه وين؟ في كلام الفقهاء هو اللي نفتوا به. الفقهاء يقولوا إذا كانت تقرأ صراطة، إذا كانت تقرأها بالسين سيراتة تأثر، صح ولا؟ والطاء في صراطة إذا كانت تقرأها تاء تأثم عندهم. والصلاة صحيح. أيوة الصلاة صحيح، لكن إحنا عندنا في الفقه لا نقول هذا، القراءة، لأن إحنا عن ماذا نبحث؟ نحن مبحثنا الصلاة حكمها بماذا تصح؟ نحن الصلاة عندنا تصح بحروف الفاتحة، ولذلك إحنا قلنا إذا غير المعنى يأتب، يأتب هو، وإذا غير الحروف ولكن غير المعنى يعني غير الحركات ليس الحروف، الحركات. فالقراءة هذه القراءة يعني تصح بها الصلاة وفاء مع الكراهة. واضح الفرق؟ واضح؟ إذا كان إماما راتبا، إذا كان إماما راتبا فالصلاة خلفه صحيحة، أما إذا لم يكن إماما راتبا فالأولى عدم الصلاة خلفه. إذا كنت أنت ماشي مع جماعة وقد فلان يصلي يقول يا أما إذا كان عندك مرة يقول لا أنت لك غير أهم ماكش مؤهل للصلاة واخر، أو ما تصليش معاه، صلي وحدك، تصلي وحدك وقت إيش؟ وقت اللي أنت تكون تعرف خير منه. إيش أحفظ منه ولا خير منه؟ لا أعرف منه بالقواعد، ما نتكلموش عن حفظ، إحنا نتكلم على الآن نتكلم على الفاتحة، نتكلم على الفاتحة، فتكون أنت أعرف منه بالقواعد. إذا كنت أعرف منه بالقواعد صلي لوحدك أو أم الناس أن تتقدم للإمام. طيب هذه مسألة أخرى. نعم الشيخ اللي فيها برشا مسائل تقول هنا يشوف الإمام يقرأ الحجات هذا من قلة العلم، حتى لا نقول كلمة أخرى، هذا من قلة العلم. أنتم الإمام راتب ويقرأ قراءة يعني أقل ما يقال فيها أنها ليس فيها تغيير معنى، صح؟ الصلاة صحيحة خلفه قولا واحدا، ليش تخرج أنت من الجماعة؟ بل إن من يخرج، وإذا إحنا قلنا من يخرج من جماعة فيها إمام راتب يقرأ قراءة تصيح بها الصلاة ويصلي الجماعة فهو آثم. ليش؟ لأنه شق عصا المسلمين وعمل فتنة. ومن هذا الباب كره المالكية الصلاة الجماعة الثانية في المسجد الذي فيه إمام راتب خوف الفتنة. يعني كما هنا إمام يخلص إمام ما راتب ما عندك تجي الجامعة حتى لو ما تخافش هو بيصلي بيتي ليه معروف ولا ما تخافش ولا ما تجيك صح؟ هذا معنى إمام راتب. المدود إذا كان المدود إيه معناها شو المدود أخي هو كيفاش يقرأ؟ مو لازم يمد هو لو شوي ناقص المد شوي زايد شوي مش مشكلة. نعم فاتحة مع القيام والركوع، فاتحة مع القيام أيضا الفاتحة يقرأها قائما إن استطاع وإلا يجلس. نعم والركوع، والركوع الركوع هو الانحناء تقويس الظهر، وأقله أنه لدى المالكية الطمأنينة هو أنك تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وبحمده مر، هذه قام بها الفرد. تنظر الى مكان، نعم تنظر الى مكان سجوده وبين القدمين يعني تنظر قدامك، ما تركعش وتحط راسك في الدين. اعطيني الفرد، احنا نتكلم على الفرد، الفرد هو انك تركع سواء كنت تنظر الى محل السجود او تنظر الى الامام، لكن النظر الى الامام فيه كراهه. الأصل أنك تنظر بين قدميك أو تنظر إلى محل السجود. نعم هذا هو الركوع. على كل حال الفرض فيه هو أنك أنت نروح نفاصل تركب على معه في الركوع، معناها بدنك يأخذ وضعية الركوع، هذا هو الركوع. نعم الركوع. نعم والرفع منه والسجود بالخضوع، والسجود والرفع منه، الرفع منه أيضا أنك أنت تطمئن قائما، يعني أن يرجع العظم أو القلب يركب على بعضه مرة أخرى في القيام ترجع راسك. ثم السجود بالخضوع معناه أنك تسجد بالخضوع، والفرض في السجود عند المالكية هو التساق الجبهة فقط. نعم. بالنسبة للقيام من الركوع، كمل فيه طيب، هو معقل هذا مش مطمئن، هو قام لكن في ساق. أيوة نعم، لا إشكال، المهم أن الدم يأخذ بعيد القيام. هي الطمأنينة فرض تركه لا يبطل الصلاة، هذا هو الإشكال. الإشكال عندنا احنا في الفقه أن جميع المذاهب تشترط الطمأنينة، لما يعددون فرائض الصلاة يقول لك الطمأنينة فرض، تمام؟ لما تأتي تقول أعطيني طيب ما هي الطمأنينة؟ واحد يقول لك بالتسبيح، في القيام يقول لك مقدار ما أنك بدل يوقف يتسوى، بمجرد ما أنه وقف ولو لحظة يسمى الطهارة ثم هذا تقدير، هذا تقدير فقهاء، تقدير الفقهاء يعني لا ينبني عليه إبطال الصلاة أو تصحيحها، تقدير الفقهاء هو تقدير لمفهوم الفرض. أي طيب هذا أشوف هو هذا ترك جزءا من الطمأنينة، لكن هو اللي قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هو هنا عمل للقيام من الركوع. صحيح هو مبقاش برشا الفوق، يعني قد يكون مبقى ثانيتين، لكن حصل القيام، لأن الفرض هو القيام والطمأنينة فرض. لا، الطمأنينة هي فرض لا يقوم القيام، ولا يكون القيام إلا به. طيب ما هو أقلها؟ أقلها أن المدني تسوى واجب. طيب هو بده تسوى ولا ما تسوى إيش؟ إخلاص جاء المطلوب. نعم، هذه أقلها، هذه أقلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون من السارق؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال السارق الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها، ما قالش لا يركع، لا يتم ركوعها ولا سجودها. شوف ما قالش لا يركع، إذن هو يركع لكن لا يتم. إذن هذه الصلاة ليست باطلة لكنها إيش؟ ناقصة. واضح؟ أي مثال إحنا شوف أحنا شوف هذه المراجعة المقصود منها هو أنا نحب إنه يكون فهم إشكالية، لأن الإشكالية تدل على أن الشخص بدأ يستوعب. نعم. الله خلاص اللي جاي يصلي وقرر أبي أرجع فصلي وأنا كمان صلوا قاعدة معنا. نعم، الجواب عن هذا السؤال هو أن الجواب عن هذا الحديث هو أن ذاك الرجل كان عنده خلل في الأركاد من أساسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. العلماء قالوا هو كان عنده خلل في الأركاد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الأركان. الحديث يدل على أنه كانت عنده مشكلة في الأركان، إما أن الأركان كانت ناقصة أو كان لم يأتي بالحد الأدنى، مثل أنه يركع هكذا شوي بركع، هذا مثل ما سركع أو مثلا كما قالك مزير راجع مثلا فوق ومزير مهبط وبركع، هذا ولا أصبح عنده نقص في الأركان. أما إحنا نتكلم على إيش عنده الركن لكن ما خدش وقتها الركن، هذا هو. والرفع منه والسلام والجلوس، والرفع منه الرفع من الركوع اللي هو أن يعود جسده قائما على وضعية أصل خلقته. نعم. والجلوس، الجلوس يعني الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، وهو أيضا أن يجلس باليدين على قدميه على الطريقة التي ربما نوصفها فيما بعد. نعم. له ترتيب أداء في الأسوس. نعم، الجلوس بين السجدتين، طبعا الشيخ لما قال الجلوس بين السجدتين أيضا السجود هو من الأركان، يعني السجود الأول والثاني. والسجود احنا قلنا الفرض فيه هو عند المالكية ملامسة الوجه، المالكية عندهم العضو المخاطب بالسجود هو الوجه، يعني إذا كان هو الزد يديه من مسجد أو يديه من مسجد أو كيف من مسجد، المهم انه جبهته تمس، اذا جبهته ما مسيتش فالسجود هذا ايش؟ باطل. ها هذا هو المقصود. والأنف لا، الأنف لا، ليس مطلوب. الأنف سنة. سنة. يعني لو هو زد على جبهته وما زدش على أنفه الصلاة باطلة. صحيح. آه صحيح. صحيح. لو هو زد على أنفه وما زدش على جبهته باطل. واضح. وإذا زد عليهم الاثنين يكون أفضل ومن باب من أحسن. نعم. لا هو ترتيب أداء في الأسس. نعم، ترتيب أداء في الأسس يعني أنه ترتيب الفرائض. يعني يقرأ الكافر، يقرأ الفاتحة، يركع، يرفع من الركوع، يسجد، يرفع من السجود. لو أنه خلط فهذا يبطل عليه صلاته. نعم. والاعتدال مطمئنا بالتزام. نعم، والاعتدال مطمئنا بالتزام. قلنا هذا فرض، يعني احنا بيناه، قلنا أنه يأخذ، يعني أن كل ركن يأخذ وقته في الابتدال يتنفس، ومقداره أقله يعني أن تقول سبحان ربي الأعلى بحمده، أو سبحان ربي العظيم بحمده، أو مقدار ما تمتثل للركن. نعم. تبع مأموم بإحرام سلام. أيوة، هذه مسألة أخرى، هي مسألة متى متى تبطل المتابعة، أو ما هي الأفعال التي إذا لم يتابع فيها المأموم الإمام تبطل صلاة. اثنين، هو الإحرام، تكبيرة الإحرام والسلام. لكن لو أنت سبقته في الرفع من الركوع تكون آثمة والصلاة صحيحة. لكن في تكبيرة الإحرام وفي السلام تبطل عليك. تبطل عليك في تكبيرة الإحرام إذا بدأت قبله وانتهيت قبله، أو انتهيت معه، أو انتهيت بعده. إذا بديت قبل، معناها قبل ما يقول هو الله أكبر قلت أنت الله، وهو قال بعدك الله أكبر. إذا كملت معاه ولا كملت بعده ولا كملت قبله صلاة باطلة. ليش؟ لأن تكبيرة الإحرام بديت قبل الإمام. إذا بديت معاه وكملت معاه، إذا بديت معاه وكملت قبله صلاة باطلة. ركزوا معي بليه. تكبيرة الإحرام إما تبدأ مع الإمام، إذا بديت قبله فهي باطلة. إذا بديت معاه، طيب إذا بديت معاه وكملت معاه الصلاة إيش؟ باطلة. إذا بديت معاه وكملت قبله صلاة باطلة. إذا بديت معاه وكملت بعده الصلاة صحيحة. تكبيرة الإحرام تقول صحيح. واضح؟ في السلام نفسه في تكمل، مش كتاب تكمل. يعني إما أنت في السلام إما تبدأ معاه، وإما تبدأ قبله، وإما تبدأ بعده. إذا بديت قبله وكملت بعده الصلاة صحيحة، إنك يلزمك تكمل بعده. في السنة في تكبيرة الإحرام يلزمك ما تبدأش قبله وما تكملش معاه. في السلام نفس الشيء، ما يلزمكش تكمل قبله ولا تكمل معاه، يلزمك تكمل ديما بعده. واضح؟ طيب. لا، نيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخفة. أيوة، نيته الاقتداء. نيته اقتداء يعني نية المأموم الاقتداء كذا الإمام في إيش؟ في خوف وجمع جموعة مستخلف. نعم، في خوف وجمع جموعة مستخلف. هذه أربع مسائل أو أربع صلوات في الإمام. المأموم ينوي أنه مأموم، والإمام يجب عليه أن ينوي أنه إمام في أربع مسائل. إحنا قلنا مستخلف خوف وجمع جمعة. مستخلف معناها اللي نجبدوه بالصف باش يكمل الصلاة. الإمام خرج وش بده واحد آخر يكمل به، وقت اللي هو يجبده باش يكمل به يلزمه يبدل النية، ينوي أنه إيش؟ إمام. لأنه هو كان ناوي إيش؟ مأموم، فكان لا يصلح للإمام يبدل النية. وصلاة الخوف، وصلاة الخوف هي الصلاة التي يصليها المسلمون إما في الحرب. شيخ، ما بدلش النية، نساه ولا حاجة، شنو نحن أنتم صلاة صحيحة وهو يعيد. إذا هو لم يغير نيته يعيد. صلاة صحيحة. أي أنتم صلاة صحيحة. القراءة يواصل من خليه لقال الإمام ولا يعاود. لا يواصل. يعني إذا كان الإمام قرأ الفاتحة. السر يقوله السر يعلمه. يعلمه إذا كان في السر أعاد لا شيء يعلم. إذا كان أعلمه الإمام يكمل من حيث أعلمه. إذا ما علمهوش الإمام يستحسن أنه إذا قدر أن الإمام قرأ الفاتحة أو شك يعيدها من أول. إذا تيقن أن الإمام قرأ الفاتحة مثلا الإمام جاب الشركع ومن بعد خرج معنى الإمام قرأ تدخل أنت مباشرة في نعم يقرأ من بلاصة أخرى هو حر ليس ملزم يكمل من حبه هذه حبس الإمام نعم. وفي الفاتحة إذا كان الإمام قص في الفاتحة يعيد يبدأ من الأول نعم. صلاة الخوف هي الصلاة التي يصليها المسلمون عندما يكونون في حالة حرب وحالة جهاد وهي عبارة عن قصد الصلاة واختزال لها وتقسيم الناس وربما نتكلم عنها ببعض الإتمام في أو ببعض التفاصيل عندما نتكلم عن صلاة الخوف لأنه سينبه هو على صلاة الخوف سيذكرها في السنن المؤكدات يذكر صلاة الخوف في السنن في السنن ليس السنن المؤكدات في السنن سيذكر صلاة الخوف سنتكلم عنها في نوع من التفصيل ليس طويل لأنه هي عبارة عن صلاة خاصة لكن كل جماعة تصلي لوحدها والإمام يصلي في جماعتين والخوف مستخلف الخوف وصلاة الجمع في الجمع يعني الجمع سواء كان الجمع اللي هو في عرفة مثلا في الجمع اللي هو في عرفة أو في مزدلفة أو الجمع اللي يفعله الناس في الطين والمطر وغير ذلك يعني إذا كانوا في الجمع وجاء الناس يصلي بهم الإمام يصلي بهم ركعتين الظهر ركعتين ويسلموا ويقيموا الصلاة ويصلي بهم العصر ركعتين في نفس الوقت هذا هو الجمع اللي هو نسميه القصر والجمع نعم إذا كانت مجموعة لابد أنه الإمام ينوي أنه إمام حتى تكون الصلاة سليمة نعم شرطها الاستقبال طهر الخبث طيب بعد ما انتهى من تعداد الأركان عاد يعدد لنا الشروط شرطها الاستقبال طهر الخبث أيوة وستر عورة وطهر الحدث شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث أيوة بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير طيب شرطها استقبال وطهر الحدث وستر عورة شرطها استقبال وطهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث يعني شروط الصلاة الاستقبال استقبال القبلة واحنا قلنا القبلة كم نوع؟ أربعة أنواع أيوه إيش هي؟ قبلة عين أيوه قبلة عين قبلة يقين قبلة قياس وقبلة اجتهاد أيوة وقبلة قياس أو تقليد وقبلة اجتهاد قبلة عيان هي الناس اللي تصلي إلى الكعبة الناس اللي في الصحن ولا في البنية وشوفوا في الكعبة وهذا فرضهم إيش الكعبة يعني لو الكعبة قدامه هكذا وهو صلى هكذا شوي مايل تقولون الصلاة باطل أنت قبلتك الكعبة تنغطي بالله حدث هي المتصلي لها الثانية قبلة يقين وهي متمثلة في من كان خارج المسجد الحرم المدني المكي الناس اللي تصلي في الصحن البرة وهذا قبلتهم ايش؟ المسجد ليس الكعبة مش شوفها قبلتهم المسجد برمته اي لانه هم البر فقبلتهم المسجد ويدخل في قبلة اليقين مساجد منها المسجد النبوي لان قبلته جاءت بالوحي ومسجد عمرو بن العاص لانه اقيم في قبلته اتفق عليها الصحابه وبعضهم يقول مسجد قباء لأنه أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على تلك القبلة وبعضهم يزيد أيضاً مسجد بيت المقدس لأن القبلة فيه صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس فيه كلام في مسألة بيت المقدس هل هو قبلته قبلة يقين أو قبلة اجتهاد وعلى كل حال هو يعني بيت المقدس إما أنه بالوحي أو أنه بالإجماع، لأنه إذا قلنا أنه ليس القبلة لم تكن تلك القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن بيت المقدس فتح في عهد عمر والقبلة أقرت فيه في عهد عمر رضي الله عنه وصلى فيه عمر، إذا فتكون القبلة قبلة إجماع أو قبلة يقين، لأنه في محضر كبار الصحابة وعلى رأسهم الخليفة عمر رضي الله عنه. الثالثة قبلة تقليد أو قبلة قياس أو ما سمي ما شئت، وهي قبلة الأمصار. كما نحن القبلة بتاعنا قبلة تقليد هذا، يعني اجتمعوا مجموعة وقالوا قبلة منها تجد الناس قبلة لهم، والأمصار قبلتهم مكة أو جهة مكة، ولذلك القبلة عندنا هي هذه كلها قبلة. يعني ترى قبلتنا هكذا، يعني هو لو صلى هكذا شوية متلفت هكذا ولا متلفت هكذا، يعني ما يلغي شوية ولا ما يلغي شوية، الصلاة صحيحة. وقتاش تبطل الصلاة ونقول له انت ما استقبلتش القبلة؟ وقت يلتفت للحيطة ضايع، ولا يلتفت للحيطة ضايع، ولا يلتفت البيت ولا يخالف، وقتها تقول القبلة باطلة. أما هذه كلها تسمى ايش؟ قبلة. نعم تلفت كله مش بوجه، لا ذاك الالتفات في الصلاة. أيوة إحنا نتكلم عن الاستقبال، نتكلم أيوة صح واضح إنه يتلفت، إحنا نتكلم على الاستقبال يعني بالدم الكل، أما بالوجه فقط هذا نسميه التفات، وعنده نفس الحكم نفس الشيء، يعني مع أنه غير متصور هو يعمل هكا أو يعمل هكا يعني، لكن الالتفات نتكلم عليه في مكروهات الصلاة. نعم إذا الاستقبال وستر العورة، ستر العورة أو قبله طهر الخبث، وطهر الخبث المقصود به هو إزالة النجاسة مطلقة من البدن والثوب والبقعة أو المكان، من البدن والثوب والبقعة. في البدن لا بد من إزالة النجاسة التي متعلقة بالبدن، القدرة. أيوة أنا زي القدرة. وكذلك الثوب. وأما البقعة فيشترط في البقعة الطاهرة هي مكان المباشرة فقط، معناها البلاصة اللي انت وقف فيها برجلين واللي مش تحط فيها رجلك واللي مش تحط فيها يديك وجبهة، إذا هذوما برك طاهرين يزي واضح؟ معناها لو انك انت ما كيفاش ممكن الحكاية دي؟ تصور مثلا ان انت مثلا بلاصة في مصر وعندك فريز بتاع كرتونة مثلا 20 سنتي في 20 سنتي بحيث ما تجيش سجادة، جيت انت شو عملت؟ قصيتها على 6 أو 7، حطيت دورة منه دورة منه، حطيت بلاصة تحط عليها مكيف وبلاصة مش تحط عليها مديك، دورة خيطين خير مش تحط عليها مديك، دورة مش تحط عليها جبهتك، ودورة مش تقف عليها يس وقت صلاة صحيح، لأنك أنت تسجد على إيش؟ على طاهر، الكردونة طاهر وقت ما يشترطش أن تكون البلاصة الكل، يعني هذا أقل الممكن واضح؟ حبة ذا لو تكون المكان ظاهر ويكون المكان عجيز مثلا مش مكان طاهر. أيوة أخوان أنا عجيز مثلا مش خلاص كده مش مكان طاهر واضح؟ هذا أقل ما يمكن. نعم طيب هذا بالنسبة لي طهر الخبث. ستر العورة. طيب ستر العورة احنا عندنا العورة بالنسبة للرجل هي من السترة إلى الركبة، لكن في الصلاة العورة التي يجب سترها وإذا انكشفت بطلت الصلاة هي العورة المغلظة فقط، يعني لو انكشف فخذه أو ما تحت سرته فالصلاة صحيحة. نعم صحيح الصلاة اللي العورة المغلظة اللي هي معناها العضو فقط، ها؟ نعم القبل والسترة فقط، وأما ما تحت السرة أو فوق الركبة فالصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، واضح؟ مع الكراهة. وأما المرأة فإن عورتها في الصلاة هي كل بدنها ما عدا وجهها وكفيها وبطون قدميها، هذا الأصل. لكن المرأة أيضا عندها عورة مغلظة وعندها عورة مخففة، أنا أتكلم عن المرأة الحرة ليس الأمة، المرأة الحرة. المرأة الحرة عورتها المغلظة هي من صدرها إلى ركبتها، بمعنى أن المرأة لو صلت كاشفة لهذا الجزء من صدرها إلى ركبتها فصلاته باطلة، لكن لو صلت كاشفة لشعرها أو نسيت وكشفت مثلا أو بان بعض رقبتها أو بعض شعرها أو بعض يديها فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة، فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة، يعني بطلان صلاة المرأة يتعلق بما بين الصدر والركبة، وأما ما فوق هذا اللي هي الرقبة والشعر، ولذلك الملكية يقولون إذا بدا شعرها أو ما تحت ركبتيها أو نحرها فإنها تعيد في الوقت، يعني تعيد ندبا. والملكية إحنا اتفقنا أن الملكية إذا قالوا تعيد في الوقت معناها الصلاة الأولى صحيح ولا باطل؟ صحيح. صحيح؟ إنه قالت تعيد في الوقت، إذا ليست تعيد دائما. واضح؟ واضح هذا؟ والله يعني أنت تعرف أنه مسألة تقسيم العورة أنا لا يحضرني فيه وجه التقسيم، لكن أنت تعرف أن تقسيم العورة اجتهادي ومبني على اللغة، يعني الذي يحضرني أنه مبني على اللغة، أنه مبناه على اللغة، وأن اللغة يعني تقريبا تحد السوء، أن الله سبحانه وتعالى قال فبدت لهما سوءاتهما، طيب ما الذي بدأ؟ القبل نعم، بدأ القبل والدبر في آدم، وبدأ صدر حواء وما تحتها إلى تقريبا ركبته، فهم استدلوا بهذا على أن هذه تسمى عورة مغلقة. والله حقيقة المسألة بتحديد العورة يعني ليس لا يحضرني فيه نص صريح، لعل المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لكن على كل حال هذا هو الموجود عندنا في الكتب المالكية، عندنا الموجود هو هذا، أن المرأة عورتها المغلظة من صدرها إلى ركبتيها والبقية عورتها المخففة. هذا نتكلم في الصلاة إذا كانت لوحدها، لكن أمام الرجال يقولش واحد يقول لا والله الشيخ تكون في مساج إذا كان على رأسه مساج هو الحجاب طبعا مش فرق كما أمس ولمس. والله يا أخي سبحان الله نحن فعلا في زمان انتكس فيه انقلبت فيه الموازين، يعني لمس نقرأ في شيء على الإنترنت معناه لجنة ما أظنها من الأزهر أو شيء، يعني تقول أن الحجاب عادة. حقيقة يعني قرأت بسرعة محتاج تثبت، لكن يعني إن ثبت هذا فهذا خطر عظيم، يعني شوف الانتكاسة أين وصل، يعني الحجاب عادة وليس فريضة دينية، يعني شوف الناس أين انتكست، يعني وأنا لا أظن أن العلماء أظهر، لأن مشايخ أظهر اللي التقينا بهم في الحرم تكلمنا معهم على اختلاف مشاربهم، يعني حتى الصوفية منهم يعني عندهم هذه بديهيات، يعني أنه الحجاب فرق وغيره، لكن سبحان الله فيعني لا يقول أقالي والله الشيخ لك سيدي مساج الله تعالى لا سلام، لا هذا نتكلم عليه احنا في الصلاة رافضة سكر على رقبتيه وحدها. أما أمام الرجال فالمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفاها كما في الحديث، فالمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفان، فهذا ليسوا بعورة عند المالكية. نعم. وطهر الحدث وستر عورة وطهر الحدث، ثم قال طهر الحدث اللي هي الطهارة سواء كانت الكبرى أو الصغرى أو البدل عنه ما هو التيمم، ثم قال بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريح ناسيها وعاجز كثير بالذكر والقدرة في غير الأخير اللي هو طهر الحدث، يعني طهارة الخبر واستقبال القبلة وستر العورة، هذه شروط بالذكر والقدرة. وأما بدونها فإذا يعني إذا فعلها عاجزا مثل شخص مشى مثلا لبحر سرقوا لي حويجه ما باش يصلي عليه هذا واحد دار يصلي عليه يصلي عليه أيوة صلي عليه نعم صلي عليه خذ صلي خليه يصلي مش صلي وقته لا مش يخرج الشط هو شو قديم فاز بحر لا لا قصدنا احنا لو واحد مثلا هو خيو عوم عريه ما عوم بشرط مثلا هو ذاتي عوم بشرط وهذا من عقوبات كشف العارف المفروض انك انت تعوم ديما في حاجه تكون على الاقل تحت ركاية مو فوق السره حتى تكون على الاقل في النهر ما تقول شيء اما ثم شكون معناه سبحان الله معناه يعني قريب يعوم عريه ولا مثلا جماعة يعوموا في بعضهم في الناصر داهموا عليهم ناس فكوا لهم كل شيء بركة خلوا كيف وجدت صلاة بطل ما يصليش داهمكم يصلي وهذا سنتكلم عليه عندما نتكلم عن محل الإمام من المأمومين فبالذكر والقدرة إذا هذه فرائض هذه الشروط اللي هي طهارة الحدث طهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة هذه الثلاثة يعني يشترط فيها الذكر والقدرة على إزالتها وإلا فلا تشترط وأما طهارة الحدث يعني اللي هي الوضوء فهذه لا تشترط لا يعني هي شرط مطلقا إذا صلى بدون طهارة حدث فإن الصلاة باطلة ولذلك لما جئنا إلى مسألة فاقد الطهورين قال مالك لا يصلي تمشيا مع القاعدة هذه أن طهارة الحدث لا تصلي فالذي ليس عنده لا ماء ولا تراب يتيمم به فهذا عند قول على قول مالك لا يصلي ولا يخطئ قال لأنه سقط عنه التكليف لماذا؟ لأن طهارة الحدث عند المالكية لا تسقط لا بد أن يصلي بالطهارة ما هو أما يتوضا ولد يلبس يعني يتوضا ثم يلبس حاجة ويصلي ويمش فيه إذا خرجت منه حاجة بعد ما نظف وتوضا وصلى إذا خرجت منه حاجة مش مشكلة خرج منه حاجة من الجماش يعني من الجمش يرجعها مثالش مش مشكلة نعم ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء ندبا يعيدان بوقت كالخطأ يعني ندبا يعيدان اللي هم ايش العاجز والناسي ندبا يعيدان اللي هم العاجز والناسي يعيدان ندبا إذا عجز عن القبلة أو نسي عجز عن استعمال يعني إزالة النجاسة أو ستر العورة أو نسي ذلك فإنهما يعيدان ندبا بالوقت نعم ندبا يعيدان بوقت كالخطأ يعني واحد أخطأ في القبلة فإنه يعيد ندبا وهذه القبلة اللي هي نسميها قبلة الاجتهاد يعيدها ندبا واحد اجتهد في القبلة الملك مسافرين انت ما تعرفش ما نعرفش وجينا في بلاصة خالية مش نصلي قلت لنا القبلة منها وقلت لنا القبلة منها كيفاش الصلاة؟ لا نصلي منها ونصلي بنعرف كنت قلب لي صلاة باطلة كنت قلب لي صلاة باطلة لأنك انت مش دايما كنت مش دايما كنت لكن لو انت عالم تعرف وانا ما نعرفش وتقول لي مني من عادتك ونصلي هكذا ولي صلاتي انا باطلة لاني تركت اليقين او ما على الاقل ما هو احسن ومشيت الى جهل لكن انت ما تعرفش انا ما اعرفش وانت صليت هكذا ولا صليت هكذا باجتهادنا فصلاتنا صحيحه الاثنين نعم ندبا يعيدان بوقت كالخطا ايوه في قبلة لا عجزها او الغطاء في قبلة لا عجزها او الغطاء يعني انهما يعيدان ندبا في استقبال القبلة لا في العجز فلو عجز الإنسان عن استقبال القبلة فإنه يعيد دائما وأما إذا عجز عن الغطاء فإنه لا يعيد مطلقا لا يندب له الإعادة هذا معنى البيت يعني أنه إذا عجز عن استقبال القبلة يعيد وهذه مثلا لا هذا يعيد مطلقا في عجزه عن استقبال قبلة يعيد مطلقا. وذا مثلا متصور في سفينة الدو فما يشتبه في فلسة معينة فهو لا يمكن له أن يستقبل القبلة. مو لازم به ولا مثلا في التران لا التران غير ثابت. إذن هو عاجز عن استقبال القبلة فهذا يعيد مطلقا. وأما الغطاء إذا عجز عن الغطاء وصلى عريانا فإنه لا تندب له الإعادة. واضح؟ لا تندب له الإعادة. طيب نحن سنتوقف هنا الآن ما شاء الله مشينا شوط في هذا. الله سبحانه وتعالى لا هو يعيد ندبا أيوة ندبا إلا في مسألة احنا قلنا إلا في مسألة العجز عن استقبال القبلة هذا يعيده يعيده وجوبا. وسنراجع هذه المسألة أيضا وإن شاء الله أقول أنا أتيكم بالتفصيل فيها لأني يعني أنا أتذكر أن فيها كلام للشراح في مسألة عاجز عن استقبال القبلة هل يعيد دائما أو يعيد في الوقت أو كذا. هذه مسألة إن شاء الله نأتيكم بها غدا في مزيدنا تفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وما زادنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب. واجعل ذلك حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم والعمل يا رب العالمين. واجعلنا ممن علم فعمل فخشيك يا رب العالمين فخافتنا وعزك وتذكر وعزك المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله يبارك فيك.